لو حجاج اشتاد بالا كتب بدنا حجاج اشتاد قدر عزيز قد شهر اوزاد شروع بالي جه قد شهر اوزاد ناسا قرار بلو دستا سيهد جده دنیا ان قد داه و خيران قد داه بحالي نبی سن اگر اونا پر سکیف بمی بال کو ساہولت سینا سوچ ہوتا لن انا فی سکیف مبیرن و یعنی و کذابن کذابون ایتنا لن ايه النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي الله مختار بيبان استونا اي سنوات مهلك تبع اكشي تبارو فرا اخارك الا انت انت دي مزاينا عليك فاذا افرو تبارو وسط حتى يعني قسم الله ظهره انت من تلالج قال نهرنا على عهد رسول فرسا فاكلنا برسو الزمن فرسا اردا بلارو عليك وفريات ورعن في المدينة ايه لما من المدسات يدرو راجل ايضا لم الذي فرق البلد وهو المذهب الراجح هنا هي حديث بمدينة مارسها يدروا راجل أي جلام مدينة على أكباب بالوبات أرض مبرار راجعوا أصلا حلال بيونا الذي قال سلم مدام سوء بغير درجة يمكن حرام الاتقال ماذا قوى دقانا فرق البلد ما انتوكم أي جلام هي حديث مهكمنا وصحيح هنا فرق البلد حلال نونا نجاسة ما أي جلام حتى فاندية ونجاسة أي جلام كان ديام نجاسة إذا لابو شكل تلزيمية القول بنجاسة روس مأكول اللهم قول مهدث على بدعانا وزنس لما وسبيلو راجه قول سيقاو من بلانا كان نجاسة إذا لم من الباس دورو سيكا دورو يتاو شمس لهم ولا حرام وما أستغفر يستو يا البديع هو لي فرص حلالنا ونوصي لذي يسو أرضو مبلاس كان البيعو سكبا دمو نها عن هم الهمر الأهلية مثلا كسو يعلو أهلية مثلنا ونحن في المدينة بلال معنى النو سيئنا وهو به يقول كثير من الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنة الجماعة وكثير من الفقهاء والمحدثين على نظر وذهب بعض العلماء منهم الحنفية أي بلال مع الإبار راجعوا كهولك بلال إن شاء الله إذا جاء نهر الله بطلع نهر مع الإلالة يا الله غرفك متى يا ماكين بن يسار المزاني غرفه من غرفه متى منش اتفار ايضا منش لم ترسل ايضا عفاف فارغو بيه لو دعوه كل قول عند قول محمد يعلى نبي قال اجلي بلوال دع قول الرجالين فما آمن في دينه كمن هو مخاطر إله اشي طيب اشي استعلى او فرس البلاء وجاب عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لهون الخمر الاهليه كسوغا يالو لما اداو السيغا ما جمر يبلى نبر لما اداو السيغا يا اهيا ما يبلى نبر لما اداو اهيا ما يوم الخيبر حرام نعاد واذن في لهوم الخيل ورخص فقدوا يا فرس سيغان بمبلات فقدوا او اتشالا لفرس وندوم ونسيت فرس يبلال حلال نو الخيل معقود في نواتيها الخيل من الكهاب على جو المغنم نو نجاسة ما إذا لم قسكف عن دياو قسك بوزو من هذا خروج من الخلاف لذي ذا لتراك بلا ما أترم عندي نجاسة نبر حكم لما استفى أستفرم مرة جاو راجه قول نجاسة يبلفه من دايينه ويقيم السيغان ومشين تتطو بلا الواشر عالم والمسلمين وحده قال أكلنا زمن خيبر يا خيبر زمتا كذي شكر كذي نفر بطن فريبا ونفر الخيلة فرس سقاب اللان وهمر الوحشي يميدا أيان سقاب فارسا يدي فارسا سقاب اللان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأحرية كتو غاري اللو يلما أدى أيان سقاب كلبكلو همر الوحشي يا ياو يا إبن يميدا وما لنا هي سقاب اللان كتو غاري اللو إبن يبلان يعني يبلان كيلة أولاد يتكرروا على الآن حرام النبو كسو قال يالو أهيا سيقا حلال هون حرام هون أهون حلال هون حرام هون والبارا بس يبا حرام النبو أنتوان لكن جنة في بعض كيلة حرام هذا الرقود إلالو إما دالنا سوى إما دالنا أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة رهاب ليالي يا خيبر زبجا جدي لكن آدم لدي توش معنا لكن آدم إذا كأيد وأسراس المنت معنا مشيك اسكي سباب درو جرس بطان طريق والي ما دي كمدينة كأيد وخيبر ور اسكي عبقى جرسنا وإذا سيفال لم يبقوا يدين جدي يا زوز القباتو عند أي ملت وده هارا إيه مشيكنا يهودا مشيك إيان داندون يا خرارتنا يا سباب برو نبر بطان ترابنا بطان ترابنا فلما كان يوم خيبر خيبر ما لنا وكان ذكي يدلو كان وان ناو سيدر سجده وقعنا في الامور الهليه ودقنا ودي اوس سياز دار قبل لا تيجي ميزان اسم ارضا ناس ودي اونو بقى سو غير الله سيكا احيا مارسيكا ودي اونو سول ارازن غفن مقتل جمرنا بس انت يقول كذا من حرامنا تو الدرتا فانتهرنا عرضنا فيها فلما قالت جل قدو ارضا ودي اونو ما له بديت من امن مقتل جمرن جسو ما افلق في جمر كده من تكتك في جمر كده نادى منادي رسول الله ابو طلحه نو اول جيلا من امين انا في القدور نستور مارن میں انسر راؤن سے کہا میں ککلے پاس ہم گھر بے تو جفو ولا تا کنی جو منہم الہلے سیئر کسو کار یا اللہ انہی آئی آسی دائے لما دون ہم سبلو بلے ازا کہا ان اللہ ورسول انہائیانکم انہو منہم الہلی دلو آلو خلاص جلب بدو علاج یہ دوستو لما وچ دفو علاج حرام انتو علم انتن دے آنہا غنیما مارن کسما سلا تکا فلچ نوینجی لذی حید اللہ ممیلال اہم ایس کیلو ولتنيا لأن كانت يعني حمولة الناس يوم إذن يعني كان لسول من الناس مشكبيا إقامة أنا من عمل سيهونة شنو بلال وكيف لأن تأكلوا يعني انتجب على اللتين عزيلات ينزلان إلا نقدم أيضا لب بعدك على أيضا اللام أهيا لما دعيا أيضا اللام حرام نو لما دعيا أيضا اللام حرام وهذا يقول قوله تعالى قل لا أجل فيما أهي إليه محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة في لون نبر أيضا أهي لسنا قرم نبر سلسي حديثه يعني مش أي دار وفي للأسفة يلال سلسي تسوق على الله أهي لما تا أيضا الله حرام نو نجا ساب نو سلسي من البعض ميقال بو سوق هنا لقابو ويمدمو انتنو مالت نو ميقال بو سوق سنه السوق هنا بات أصغر لنكاقا إيه لا يقول ذاو إشلال نجي أصلا أهي نجا سانو أيضا الله نقرب المسجد الشلال أول خيل والبغال والحريرة لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون أربوما من الرهول دي ميقال بسوقه سنكاكا وشكره اللو جبل عندان دي ميهي سوقه ولا ايه كانكا وبيات الروس المرضى لهم داري جنوري جبلنا ايه بخور الشبيل جبل داري لهم جبلنا ايه ايه ايه قداري مجي بانتي جنر كان جنوبا هيدا ياو اقر قلود من كذيب من ايه اقر قلود من البس ياو اقر روسي رسل ساو دربيا دروما وانا فلسك هيو تاتشو نبار داري كده اندى اقا قباتي الرا داري وفرو وفرو وفرو رونا كبابي بما في ستار رونا اقا في جرد بارتين سياي يأتي فرد تيروز سبحان لك عبدي انتين او سرابة صوبة نيما ششو لك يا اخي دلب دلب كونو ايه سبق روي بس ارمات الله وفرهم على الناس أما تقول زوروا إبى للزنا بيروا بكذا يا رب ذكر كون حتى جمال السقوي لا يجي على ما كنا مستوى جمال بعير كذا نقدر بس كران عليه لأنه متوجه بين حلال وحرام كأيانا كأنسان ما لنا يا تولى ذا يا عيب الله بكرة غيرا ما نتعلم نها عن دهون الجبال اللي هنتعلم بسونانو بكرة ما يبلا ما هي ما يبلا جامو ميت بالله نكر بحرارنا بحرار مكاثر كذا ولا ذا حرامو يمل يا مسنا أي بلام ساله بدننا وش شاون بدننا كركر ود بدننا كينزيل ديوان لدو حرامو لو منا مسنا هذا عليك بقرو من ذا أنا وعارم طيب نعم تقولوا يا أو زنبلو كونه ديوني كلا لا وغير عندنا ميقال بس وقعتان كون أنا خير ماري بس وسجدوا لمي بس كناسان كونه ولي مسلم هذا هو قال إيشي أكدنا زمن خيبر الخير وعمر الواسين عام ونهى النبي أن يهمار الأهلي لما أدام عارف وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فانتهرنا إلى أتين فأنا درسي عن يكفر قدوة تأخذ لهم الأمور الأهلية شيئا دقيق أعون استباروس بلو آل من آل إنهم مدفتون ونجاسات له يتاقى ويتكبرنا يتاقى بشبك يتبوس بلو آل من آل لأن قد أهياء نجاسانا واستباروا ما يبلام نجاسا منهم وأنا رسالة الخشري جرثوم ابن ناشر وكيل جرثوم ابن ناشر يا اللي بس هذه أي وأنا لي ثعلبة جرثوم ابن ناشر أو ابن ناشر الخشري رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور الأهلية يا ولد جذب ياتينا بكتم أراث نجار حرام النساء تتجاعد موالي لعدو أربعة تكررت فيهن الآثار يعني مسعة وأمر وأكل لحم الجزور والوضوء مما مست النار لعدو የግመት ሲጋ ነበላ ሰው ውዱእ ይፈታበታል የሚለው መጀመሪያ ይፈታል ተባለ፣ አሁን አይፈታም ተባለ፣ አሁን ይፈታል ተብሏል። ዑምራ አህልያም ሲጋ ከተው ጋር አለ ለማዳው አህያ ሲጋ ሐራምነቱ መጀመሪያ ሐራም ነው ተባለ፣ አሁን ተፈቀደ፣ አሁን ሐራም ነው ማለት አንቷል። ከዛሬ ሙጣተ ሚሳ መጀመሪያ ተፈቀደ፣ አሁን ሐራም ተደረገ፣ አሁኑም ሐራም ሆኖ በዛው አንቷል። ከዛሬ ደግሞ ኢሳ ተነካውን ነገር የበላ ሰው ውዱእ ያድር ውዱእ ካለው ይፈታበታል ተብሎ አሁኑ አይፈታበትም ተባለ፣ አሁኑ ይፈታል ተባለ፣ አሁኑ አይፈታም በሚለው አንቷል። ያክ አንኢብኑ አባስ رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله بيت ميمونة فأتي ببي مهنوز رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه قال إننا خالد بن الوليد جبانا خالد بن الوليد عبد الله بن عباس ايتا ماموس يجوز ناتو ابن اي خالانا ناتو ستات ايتا ماموس ناتو خالد بن الوليد سيف الله المسلول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما مع رسول الله جبان بيت ميمونة يا ستاتون بي ميمونة دبنت العرحرات عارف الهلالية يا نبيون تناتون ستاتون ناتو መጀመሪያ ግን ሐምዛ ልትነበረች ይባላል። ሐምዛ ከሞተ በኋላ ዘወጣት የሚልም ነገር አለ። እስቲራ ሰው የማይምን ትራሪ ደሞ እኛ ወደ ድረስ ወደ ወይካራቱ ካይ ግን ወዲ ወገደ ነው ነው ሲያሰረታ ደሞ እዛው ታሪክ የሚባል ቦታ ዑምራ ሳት ሁዳይቢያ ሲመጡ መጣው ሲመለስ ዘ ተዘወጣት ይላል። يعني እዛ አገባት እዛው ቦታ ካን ረምሷ ወኡርሷ هناك ይላል። ሰርጓ ለክሷ እዛው ምን ላይ ሆነዋ ታሪክ የሚባል ቦታ طيب فأتي بذب المحنوز يعني بانت المالن بقال دينغاي يتطبط قبط يدب السجا مطال له بب مالك وكل الارجان يروطال يعني يا ودنا حيوان برجيو لا البحر لا يبقى ينور نو شكارا نغر نو بغرغادو سايططا سايت سايد سايشنا بزو امتا ينور لا ابن ورجيك 80 امتا ينور يبقى نغر عنده በሰውሊ እንዳውም ሞት በሰውሊ ማጥያ በሐዘን ይሞታል የሚል ነገር ዱመይሪ ፍክታብ ሃይዋን ተናግሯል። ወሚን ከሳኢቲ ይላል ስነበላተው ያኒ ስነበላተው ዩቲክ ወተጂሲ አይታ የሴ ችግር አለበት ሰው ሴ ለመገና ችግር አለበት የስፍሽጋ ከበላ አጂብ ነው ይላል። አጂብ ካለው ደሞ ሲጋው በጣም እንትን ይጣፍጣል አለ አንድ ወንድማሲ ጎጃኔ ልጅ ለዚጋ ወልቼ ያለው አለ በጣም ይጣፍጣል አለ። ግን ሲታየውማ በጣም ይበደል ይላል። ሸካራ ነገር ነው አረባ ነገር አለ እንዳው ሆነ በሪንጋው ይኖራል ነው ሰው ሲመጣ እንደው ሲብሎ ላጥ ነው ይገባ። በጣም በኢዳ በኢዳ አይደለም ተባለ ሲታስል አጣው ግን ሆኖላ ተበላ ሰው ማለት ነው ምን ተናግሮታል ዳብ ይባላል። ነብዩ አልበሉ በትክሉ ያው በመካ አልነበረ መዲና ላይ ነበር መዲና ሰው ከለመዱት ነገር فاهوى اليه رسول بيديه ليبروت دي اسبنا ببيته ብዙ ሴቶች ነበር فقال بعض النسبه اللاتي في بيت ميمونه وميمونه بيت ነበሩ ሴቶች አለ ምናሉ አክብሩ ወስዲ ማይሩዱ አያው ሊበሩት ያስተቡት ንገሯቸው ምናልባት ማይቻል ከሆነ አሀ ታነግራቸው መብላት ይለም ማንኛው መግስ ይቀርብላችሁ የተለመደው የታወቀው ካልሆነ በስተቀር ነገራቸው ነበር ነብይ እንግዲህ ምሽር ያናቸው فقال هو ذبنا رسول الله يوكلوا سيغانوا አልዋቸው فرفع رسول الله يده اجته امس فقلت احرام هو يا رسول الله حرام انت عرفت على خالي قال لا حرام ولكن لم يكن في ارض قومي بقريش ذكر እዛ በመካ ነበርምና فاجدني اعاف بطلال طبيعي ማለት ነው ይጣላው ብለዋል። قال فجرت ساطاريا قربتوا ጎትክ فاكلته والنبي ينظر الي ايايو بلاو ثلاث وكيلت لانا من الحيوانات التي تهيب يمير ማለት ايه ጋነ ቦታ ብለው ايه ሴት ፈረስ ايه ደግሞ ይባላል ሴት ኩፋት ይባላል የማታ ወፍ እንዲሁም ደግሞ ዘቦር ጅብ እነዚህ እነዚህ ኃይል ይዛቸዋል ያለው ማውፍቃው ዘከል ፍቃ አነ ሃይዋናት ለተሂዱ ብሎ ይናገራሉ። ስለ ይላሉ ግን ይሄ አይደለም ራጂው ያው በአገሩ ስለ በአገራቸው ስለሌለ ነው ያልበሉት ይላል። ስለዚህ ያው አንድ ሰው በተፈጥሮ መጣትና ሐራም መሆን ይለያያል። በተፈጥሮ አንድ ተማርም አይወጣል ወጥጋም አይወጣል ወተትም አይወጣል ቅቤም አይወጣል የተኛው ምግብም አይወጣል የጠቢያ ሌላ ሐራምነት ሌላ ያክ ያው ሀዲያ ነብይ መጣላቸው ነበር የትኛው ነገር ደሞ ለነብዩ ሲቀርብ ያው ጠይቋቸው ነበር። ከዛ ደሞ ያው ሁክሙን ተናገሩ ያው ደገፉ ወልማን አልመስጂድ ቢረድፊ በዛለው እንት ዲንጋይ ዲንጋን አቃጥሉ አረቦች ዛሬ እንደዚህ ከባብ የሚሙት የሲጋ አይነት አለ የዲቴል ቢልቆች መጣም ላይ ከባብ የሚሙት ነገር አለ የዶሮውን እንት ማለት ነው የጀሩን ምኑን እዚህ ሲላ ዲንጋይ አቃጥሉ በዲንጋ አስቀምጡ ታጣቃሉ እንደዚህ ኤሲያ አረቦች እንትኖች ሲሙት በጣም ከባብ ነው ጋር ላይ ነው ያቀርብ ሲጋ ስለዚህ በድንጋይ ተጠብቶ ማለት ወጀብ ጃድ ኢዝን ሐኒድ እንዳለ ማለት በጣም ጣፋጭ ነው። እስቲ ሲጋ አረቦች ደግሞ ጠቢያቸው ሲጋ በተለይ እንትን ሲጋ እሱ ነው የሚባለው። ክክል ሲጋ ያው ግፋ ቢዳፍ ነው ለእንትና እንጂ አገር ግሎ ሲከዚህ ምክንያቱም በእሳቱ ኃይል ወስዶታል። እሱ በሁለቱም አማካኝ ነው። ጥሬው መብላቱ ጥሩ ላይሆን ይችላል። እኛ ሀበሻ እኛ ነው እንጂ ምንም በላው ጥሬው ሌላ አረብ ሀገርማ ጅብና ይሉዋ ጅብና ነው ምን ግፋ ቢል ሳይጠብ ሳይበሉ ሲጋ ግፋ ቢሉ ሳይጠብ ሳይበሉ አረቦች እንዳው አሁን እዚህ ጋር ስራ ያለው አንተ ሰቡ አለ አንድ ጊዜ አንድ ናይጄሪያዊ ነው ዶራን ልጅ ይችላል እሱ እንትን ሆነ ትልቅ ነው ሰው ሆነ ይዳስ ለፈቀላቸው ባጭ ከዛ ከዚህ ከዚህ ከዚህ ጋር ኢትዮጵያው የኢትዮጵያ ነው ማለት አይለቁምና ይሄን ስለዚህ ጋር አሰማን አለ ይበላ አይደል አለ አንተ ሰቡ ሰቡ ሰቡ አውያን አውያን وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله سبع غزوات ناكل الجراد عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كرسول قال سبع زمتا ابرن غزمتنا جراد يبلان جراد معناته ورش يبارو نو ايه امبطا يبارو سمي جراد لانه يجرب الارض باكل ما فيها صار يعلو نجر كارغو يبلان بطام يبلان جراد منتشر لله جل وعلا عند فسترنا عند فلتقق يعني انبطى هنا لو ملكا ما سو كما قعدوا في النص يلا الله جل وعلا جراد بلانه باتو ايه يعني هذا من عند الرسول قبل ان يلا قال الله يا دي جاي من برا نغير يلمكو يعني هما عند الترك لي كوره ما يقدر هاي ورشين ما يبال لو بيت في ثانيين صوت يعلم مثلا يقول غوجام تدي يعلم يلا يا ولد وقال يلا اذا غوجام تدي الله عليه تنجو اه አሁን ዳብኝ ይላል ከዛና አጂ እንግዲህ ባክቱ ማላ ነው እኮ ባክቱ ማላ ታይም ይባለው እኮ ያው እሱን አንበሳ ማለት አሳናው ትግራይ ሰላም ባክቱ ማላ ነው ወይ ለላ ማይተታን ወደማኒ ፋመል ማይተታን ፈሰማሁ ወልጀራ ፋመል ማይተታን ፈልከቢዱ ወጥሃ የጉበትና የጣፊያ ማለት ነው እንዴ ደሙ ነጃት አይደለም ለዘማው كذلك يبكت نجر ينتهي بلسو حلال ناس يا آياتي أجدها لسو سينو فانو يعظمو مدررون لهم جسائين وغيرهم طيب وأن زهد بمدربين الجرمي قال كونا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعى بمائدة وعليها لهم دجاج دجاج دجاج دجاج فدخل رجل من بني سيم الله أحمر شبيه للموالي فقال هلما فتلكأ فقال هلما فإن رئيس سيأكل منه زهد بمدرب الجرمي يبال قال كونا عند أبي موسى الأشعري زند نبر ፈዳ ኢባኢደቲን አዘዛ ኤ ማኢዳ ማለት ሱፍራው ነው ንግድ ሲኖርበት ጊዜ ማኢዳ ይሞታል ሱፍራው ይሄን ያነጥፉ ንግድ ያዘጋጅበት ነገር ምንም ምን ንግድ ሲኖርበት ጊዜ በብዛት ማኢዳ ይዛ አንዳንድ ጊዜ ንግድ ሲኖርበት ማኢዳ ይባላል ከማ ቃለ ተዓላ ወጋሪ ከል መርየም اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ሱፍራው ኦርዲን ነው ምትቡን ይችላል وعليها لحم دجاج يا دورو سيغا نبرባት በማኢዳ ወይ በሚግቡ ማለት فدخل رجل من بني تيم الله تيم الله كم يبالو غرسا عند تيو غبا تيم مات عبد الله لما لانه لان الحب تيمه عبده احمر ايو شبيه ممثل احمر ممثل هذه بعض تفسير احمر ممثل شبيه قي بيروتال احمر قي شبيه ممثل نو ወልስኪ ነው ጀመራው ይከራ ነው በስ አመሩ ጀዲ ሆይ ድልዋሪ ባሪያ ነው ባሪያው በዛን ጊዜ በቢዳድ ነዲ ሩም ሀገር ማለት ሩማሊያ እዛ ሀገር ወጥቶት ባሪያ እዛ ሀገር ይቀመጣል የዛ ሀገር ደግሞ እንትኑ ጸጉሩ ይቀላል በዛን ጊዜ አረቦች ዘንድ ይሄ ባሪነት ያለው ሰው ጸጉሩ ይቀላል ከሆነ ነገር ነው እንዴ ቢሆነው ስለዚህ እሱን ይመስላል ገባ فقالوا علو مأموسة يبلى يا نانا نبلى هيا ودي بلى علوما لمعنى اهدر لمعنى عند الهجازيين القرآن هو رضب القرآن قوى يقول الشوز قرآن قوى حلوما لا أنزم له لسل لسلسل لبزو حلوما إذا يقول حلوما شبدا أبونا شنون عن الله وأما بني سمين حلوما لمفرد حلومي لسيخ حلوما لمسنة حلومو لجمع الزخور حلومنا لجمع النافل مخاطبات الهلال فسألك قوم قوم مال تمال علتا تمال علتا قوم مالنا عندو لتعالى المارة تونا لتعالى عندو لتعالى اللي هي دليل لو هو راني قوم قوم مالنا باندي سطفت العالم لكذاتهم انت الحلال المسلهم لازم لهم الأبو نسيم العنوز فقال عنو منانا فإني رأيت رسولي أكل سيما لا يشعل دجاج يبلان لو باتيرو دورو يبلان بقى من تياك أسفل لها دورو يبلان غير من آئلة أنه قصاصة نجاسة نانس لبي بلان باندي أرجو مبلات السعلان برازيل نلقاو لي تشعلا نغير كي كياطن افضل خروج من الخلاف عند 3 قال بيت تاسرو نطو نغير بلتو ما شي من عام ساينكا لذا تزرغو كذا ابو الدار مر عبد الله بن عمر اندى دارنا برسو ان قاصو اهل الوراء اذا سلم ما وجه نجاسا تاكامي بلاو باغو فارسو كي ماغو دورو مبراد يتشعلا ميلا نرامنا ميلا نغير راجو قال ان شاء الله حرام ايجلم በጥንቃቄ ተስተካክለን ድረስ ቢሆን ይመረጣል ይጣራል ከዛ በኋላ ያበላው ነገር እንዳን እንትና ሌላ አላ ነገር ይሄ ትራጠኝ በቆዱ ሲንጂ ከፍነ ጾም ሲመቀባል ንጹህ ውሃ ይጠጣል በዛ ከዛ በኋላ ይጣርደ ይመረጣል ግን ግብና እንደዛ ከሆነማ ሲንጂ ዶሮች ይታረዳሉ ዳጋራ ማለሙ በዛል እንነው ብራዚል ሀገር ታጭ ጎነዳው ዶሮ ሳውዲ አረቢያ ላይ ባይነቱ አለ ዶሮ ማሻአላ እዛ ላይ እንትን ይሄ ነው ከብራዚል ታርዶ ይመጣል እና ዱቢ አልሰበሸ የፍጣን ያለው ሲፈጣል ብራዚል አሜሪካና ላይ ግን ተገለለ ከነዙ ከዛ ሀገር ግሪክስ ማምጣቱ ወለ እስላም ቢያርደው አመረሁም ማማይቻ ወአን ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال اذا اكل احدكم طعام فلم يتيده وتبل اقعه يذقها انت تتبلطا እጁን የበላበት ወጡን ጾማውን ሞራውን ምኑ ነበላበት አይጥራጋው ወይም አይጣባው ምን ታደርግ ሳይይሰው ወይም ታያስይሰው ይላል ስለዚህ ቱና ነው ሌላው ካለው ጋር ጥቅም ይላሉ ይሄ ከጣቱ የሚወጣ ነገር እንዳይ መሆን ነገር አለ ይላሉ ይሄ የሚወጣው ለጠጋር አጣማ አይነት ማለት ዛሬ በማንካይ በላና ለዛን ወራ ወራ እንታጣባለ ካላስ ትራስ ትዳፍ ነው ቢለም አሃ የጠጋር ሰለባ ሆነና ሌላው በዚህ መብላቱ ደግሞ ሌላ ምንም ማንነት ታወቁ ፈታድ ይላሉ በዚያ ጋጣ ማን ሲል መካለ አንቺክ ነበር ሲናገር የሆነ ስራይ ነዳዋ ፓኪስታን ይንደራ ያገር ይላል አንድ ጊዜ ሂንድ ሀገር ፓኪስታን ሂንድ ሀገር ባል በባቡ ይኬዳል ከሂንድ እስከ ባንግላዴሽ እዛ ላይ ሰዎች የዱበ ደቋ ሰዎች እና ሰዎችም ገብተዋል ሌላ ደግሞ እነዚህ ከረባት ሰዎችም አብታሞች ለሽሽ ይሄዱ ከረባት እና ይከለጣው ይታገለጣል ወይ ደግሞ ይጋዘለጣል ሲሄዱ ምግድ ይቀርባል እዛ ውስጥ መስተንግዶ የሚያደርጉት አሉ አቀረቡላቸው እነዚህ ሲያዩ እነዚህ ማንካ ቀርቦላቸዋል ተራዝ ቀርባቶች ዛቅ አርጋ ሲሚጡ ወደ ላይ ባለልም ወደ ታች ባለልም ጥቅም ባለልም ቆንጦር ባለልም አፈር ዲመ ኢስላም ተንከባለው ያ ተራማት ያ ሰሚያ ቆጥ አፈር ዲመ ባላ ኢስላም ስለዚህ ቱና ነው ሳይዲሳት ወይም ሳያስሊሳት ለሌላ ሰው አይጥራጋ አይጠባም የተረሳሱና ቆነ والله ተረስተው አጭራሽ ቆተረስተው አዛሪ እሱ እና ለዚህ ነው ያለው ላ ተግኑ في اي طعامكم البركه ታምን ጣራርጎ መብላ ያለቀ ሰው እጅን ማድረስ መላ የወደቀ ከሆነ ቆራ ሰግዶ መብላ ከመግቡ ደግሞ ከዳርዳር መብላ ካጣገበ መብላ ምላክሎ መብላ ይሁን ካደረሱና በዙ በረካ ማለት ሆዙ መብላ አይደለም ከመዱ መጣቀ በረካን ይባል ይሄ በላው ምግብ ለብዙ ነገር ለለመሰል ይባላል ኢባዳ ለመሰል ሲነሳሳበት መሆን ማለት ነው ከሰር ምግብ ከባት መሆን ማለት ነው አንድ ይበላው ምግብ ብዙ ነገር ይሰራበት የዲን መታለህ ማለት ነው 3 4 5 ቀን ወር ድረስ እንደ ሰለፎች እኮ ሱብሃን ምግብ በመራ ወር ድረስ አይበሉ 15 10 ቀን ይቆጠቡ ነበር ማለት ነው እና ካንካላቸው ደግ ነው አተላቃ ማላታው እጅ የበላበት በመሰረቱ በሶስት እጅ ይበላ ይመረጣል በየም ምክንያት አራመደ እጅ ምግብ የነካው ያይ ወጡ ምን የነካውን አይ ማጥራቅ ነው تريو ملا سنداو الاستفادة لكل سنة لا سندوه سبحان الله يعني سنة له سبحان الله ملاس مالت باب باج ملاس من مسكوه جنان شكاكه هنا لا لا لا بيوتر سوكوه هنا ولم باربيتو ولم انسلكوه هنا هانتي يا ماركوكوه دادن كنستي مالا فده ما يلي سلل اجيب تيفوه بجي اماسنه ستاهون يندين لو اجيب ملاس كبزوان أرى كبروت ما يكرونه من البات يمي سرام قال مسلم من كافر أدركوا من سنة قال فستم فستم كافر غور كور إيه باب الصيد صيدنا صيد النكرة وإذا على سفاس آب صيد مصيد صيد أحد الحلال لم يعلو يعلى الحلال صيد أورينا من ذلك لذيله ورما وجه الإسلام تغرس الصوار لذينك يا عند هي اوري ما ينكر بس هي ولد دينه عند يا حرام مكه ينكر من جديد يا حرام نار يا حرام يا حرام ولد ثاني ابو حرام كده يلي دا اوري ينكر يلي دا اوري ينكر بحرام كده يتفتا يا بحر على انه بتحرم ما القران ده كمله واما يا يدر يبر يتشار وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهل لكم صيد البحر دمه ما دمتم حرما يا بلال ثلاثة يا وسطو على اللي بلال ما يبلاه وبدون سنو أي سنوار بس كده ليلا جمعوا يا وسطو مادن إنسان على مسبر تعلو عندنا ميادنا ومسلم مهون مسلم يبراو كهونا معناه بسم الله إمارات ميوجاو كهونا معناه مادن وبرد سنقدر عندك أبسط راس توجاه له بسم الله إنك وجاو يعني إما بعدين تسمو هيدو يدوب يبكت قال أنت أور بكر ليلا الوجاو كهونا ليلا أنت أم ربك خلاص تبلاو الله ليلو دمو يا انتي دي مالسي ما تن ما ادنا انتي وشا من عنين بسو ادنا مالسنو هي يلمد كهونا كيازا يما يبلا يزو ما ليبكت يتبد كهونا حالا نمد ليلو دمو دي بوت ما من عنين دياز كهونا بانتي بنبرت بانتي جدي من عنين هونو بزي غبطو برت غتوبت كهونا اي بانتي ملك غبطو ليلا سو يستباي شي انتي وغاو كهونا ليلا سو ينكاو اي غبا ليلا تو بانتي وشا تادنو ليلا تو وستوني بلا حلال اي هوني لاتو تدنو بسم الله بلا تو ورا الله تتوقعو بسم الله بلا دمو با انتين معرفنو وشان سترك تتليك يا ستتل بسم الله بلا كلاب يا بختو حلال هنا بطورو وقتاو بختو بتادنو حلال يهونال يعني نقاكين انتي وقتاو يا ليلا تو طورو تتمرو بس كاقني التاوقع منا حلالنا حرام تنونوان زيلا تنبابرو عالنا حرام انا جه حلال يهونو وقتها دمو وين ترارا وصل سنكبالو كموتا منكبال ميدلو يعني تورو دلا يتاوكم حرام يهونم وهالا يغبطو بواد دسوكو كموتا وهال دلو يعني تورو دلا يتاوكم ايتشال وشام دمو انتي وياز بلاو قالتي وشا دار ليلا وشا سايتاكربت سايتشم كهونا كابكتو لما دوشا كهونا على نو كانتي وشا دار ليلا وشا مارن تتمرو كابكتوت يانتيو يابكتو يليل ربطا يتاوكو بنا انتي براس وشا بسم الله يالكو تلزي بريا بسم الله الرحمن الرحيم حرام هونال ليلا دم وشاو ايدو لراسو كبلاو يعني حلال ايهونم حرام هونال وقتهاو دمو كانتي وشاو سوسكا ما اولي سوسكا كراقا اسكا سوسكا درسك على اغنياو بسوستانياو كان اغنياو كانتي طور وش ليلا بيكت على اغنياو بتم خلاص تبلاو الله كفلت جدا ايدلا ليلا كشتتتتا كتقماما بكرا هنس من دي بتبلاو انشالا ايهن مسبرت احكم طوالو مالن نو ياو اوري بطا تفلاجي نو عربو سيودو سال تيغاو بطا ميقات تسالو عربو سيودو ياو لي تيغاو دالو باتي جيت وقتا وقتا يبالان لم جنو بيب بات يا اوري تيغا ميقات عالو اوري هين تيغي بطا فترو نقوى يدلم اي تمام من لازم يا انرو بريه الناس ولا هم تايرين يمستو يا قرآن اياك لازي نسو ليلا وزيغا الزناجر بياك ولا هم تايرين عربو جاونم ايه اركبون منون بازي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي باتي ሲጋ በፈሪት እንዳለ ተሰፍፎ ይያለ ይሄንን ይወዳል ስለዚህ ተፈላጊ ስለሆነ መስፈርት አስቀምጦ ለፈረዚ መልከ ቢላ ነው አላሁ አክበር ወይዛ ሀለልቱ አጣጡ አድኑ ማለት انا ليس على بكر سنه دي مش عادي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فقلت له يا رسول الله يا الله ملكتني قلت ان ابي ارض قوم من اهل الكتاب على كتابك مريسا ان هنا انت افنا اكل في انياتهم عند بياتين والنفس اكا تغلقنا ان بلا ان ترابت عال وفي ارض سيدنا اوري بعد بس غير ما يالنا اكيد بقوتي ب በቀስቴ ማለት ነው ይበትጋ የሚፎከሰው በሱ አድናለሁ ወዲከልብ ያለዚ ለይሰ ቢሙአለም ያልተማረ ያልሰጠነ በሆነ ውሻ አድናለሁ እና ወዲከልብ ያለሙአለም እና ያልተማረ በሆነ ውሻ አድናለሁ ተማስተውል ከነዚህ ይቻል የተኛል ነው ቢሎ ሶስት ጥያቄ አንድ ላይ ደርቦ ጠየቃቸው ለሶስቱ መልሰቱ قال اما ما ذكرت يعني من ان ذلك على الكتاب وعلى الكتاب ساتر ايضا قال يعني ذلك مدرك من ان ذلك تميل يعني يتناغركم فاي وجهتم غير ليلى اقا ساغنياچو كايبودا كنصارى اقا وچ ليلى متتكتبت متتكلوبت متغاغروبت متتافلوبت سيري متبروبت ليلى اقا قالا قال تاكي اكيدت مكناتم ياو بوزن ليلى جاءت وايلو تستمعي ليلى حرام بايو وإن لم تجدوا ليلا كالا غنياچو فاغسلوها اطباشوات وخذوا فيها بلبات وقتلوا بات وسبات بلبات انغدي ايه يقول بريدا دي سمو خمر يتقالو يفيل دي سيغا يبلالو بلاو نغرواچو بلال ان رشاط سلام اي ترككم يا اهل الكتاب في زيرنا خمر يتقالو في زير سيغا يبلال و يا ترمام سالو واو يويت الله غاجيتن ولا لا اصلا غدا بيتا هيجيتا سلازي اطباشوت በሉበት ነው ስለዚህ ያካፊካ ከራሃ ነው حرام ነው የተሰለማዎች ከራሃ ነው ያኒ حرامነት የለው ቢለው ይደዋል ምክንያት ነው ያንን ነብይ ሰለላ ወሳቦ ተዘው ተወዘው ምማዛ ኢምራቲ ሙሽካን ሰይ ነብይ ኢምራን ነው ተጠቅሷል አንድ ይሄ ነው ቢለው አስቀምጥ ባጣካለ ወሁሉ ፊሃ ወማ ፍትል አውሲካ በዛ በበቀስ በትጋን ያደንከው ፈዘከርት ስመላ ቢስሚላህ ቢላ አለይ ቢላ ادناه وقعوا موتا فكل بلا هؤلاء وما تستبك لك المعلم يا سلطنكو يا سماركو بوشا ادناه بسم الله فذكر اسم الله عليه بسم الله بلا مالم يا ادناون كذا يزو يا بكتون فكل بلا وما تستبك لك غير المعلم يا سلطنوت بونو بوشا مالنو ادناه بسم الله بسلو مالم بسم الله بلا بسيكو يا بسلو ያሉ ፋድራ ከዘካቶ ታይበክ በሃያ ለእርዱ ከደረስ ቢላ ካበከተ ይቻለን አልሰለጠነማ ወይሰሉነከ ማዛ ኢለለሁ ቁል ኢለኩም ጠይባት ወማ አለምቱ ሚነል ጀዋሪሂ ሙቀልቢነ ቱዓሊሙነሁነ ሚማ አለመኩሙላህ ፈቁሉ ሚማ አምሰክና አለይኩም ወቁሉ ሚማ አምሰክና አለይኩም አይዲ አጅልኩም ለእናንተ ለው ለሰውዮ ብሎ የመያዝ ምልክት ደግሞ አብኪቶ ይዞ ዝም ነው በቃ ዝም ይዞ ለራሱ ተበላ አይቻለምና ስለዚህ እኛው ከአንደኛ ቢስሚላህ አላልከበትም ሁለተኛ አንተ አላከው ስለዚህ በሱ ያስተካከለው በሃያ ተደረስከበት ችግር የለም የተኛውን በሃያ ተደረስከበት አርዛህ ነው የሚበላ ችግር የለም ካበከተ ነው ያሁኑ እንጂ وانا ما من الحارث انا ابي بن هاتم ابي بن هاتم ايه سن نبر يا امته اجرا ابي بن هاتم الطائي كامته اجرا بسبات بذقنኛው ሰልመዋል አንድ መንግስት ነበር ሜርባ ማርከተ ማረከው ነበር ነገር አንድ ሩብ ይተጣው ነበር ከነብዩ ሲቀረብ ማለት ነው ከነብዩ ማለት ነው ሲፋጣ ነብዩ ለማጣ ለማጣል ትግስ ያደርግ ዘጠኝ አመት ነብዩ ከሄዱ በኋላ መዲና እድራ አልሰለመ ነበር በኋላ ግን የሆነ ነገር ተማርከ ይሄዱ በሳ መኪና ሰለመ ይላል ኪታብ ቸር ነበር ግን አባቱን ቸር ነበር ይባላል በአረቦች በትሮታ የሚታወቅ ሰው ነው ይላሉ ለእንግዳ ለመንገደኛ ቤት ሰርተው ተናስ ዛሬ አልቤርጎ ይባላል ሰርተው ይሰጥ ነበር ቸር ነበር ቢአዲህ ተዳ አዲዩ ፊል ከረም ومن يسال ابوه فما ظلمنا بطن ثرب نبر بارال حديث هاتي سلم يا غبسته هنا يا ابو هلا مالك قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب يا اداني نبر حتى ان حمزه بكو اداني نبر عربوت بحرياتهم حتى اسماعيل يادينو نبر تفكاش نبروا نبي لا اسماعيل ايه نوع اذا حلال نوا يا ثم الاسكال ولا قبل او لي ذاك اكا ادين عم تسمع بلا في الاجمال اني بيدي ولا في الدرس اذا في الثاني التاوت لكم بالعفو قلت يا رسول الله عليك الصلاه والسلام اني ارسل الكلاب المعلمه يا سلطنوات ويا سلطنوات وشاوت يا زي يلقالوا علىكم فيمسكنا عليه ذل يا نبي بلو واقول بسم الله بيا اني ساتوا الله ويا زي ساتوا الله ان جيت ريتش على ايدك فقال اذا ارسلت قلب قلم معلمه يا سلطنوا شال يا زي لك لك وذكرت بسم الله كار فقل ما انتك عليك لا ذل يا زوج بلا قلت وإن قتلنا بيابكتو مشاوك قال وإن قتلنا بيابكتو شرط ما لم يشكونا قلب ليس منه منها كالسائل هنا ياز كالك وشاوك والسوصة الثلاثة دوش جريل لهم وشاوك عرات من اسم وشا عند الله ياز من هاتش يسلطن كاتشو قهون وكيازل جريل لهم كانت وشاوك ياز كالكات بسم الله إله كالكات وشا ودخيال هنا الليلة إسلال تقاراتشو كتقاراتشو إسلال مهارا بحالات بحالات بحالات بحالات بحالات بحالات كبكسو طلع عليه ما لا يشرك كالب ليس منها قلت له فإني أرمي بالإعرابي بل إعرابي لك اختلاف نوع انتظر في لك نظر ذبول بالنظر اختلاف نوع السول بس يفوق كتال وروران له أو يون عدنا السيد أولي فأسيب وقال له قلت له فقال إذا رميت بالإعرابي بس في وزيب ذبول بال له مال النوع يعني بس اختلاف مال النوع كدوك كورور كوقع فخرقت أدوك قبا فقلوا إكراد أدمتوا علمنا بصيلته قدوك قبا كادما يو أدمتوا علمنا على الله وإن أصاب بهردي بغنو معنا إن دال مطوك إن دبزبوك قدلو بذن أنا إن قدلونا ونا موقوزانا ونا دم أيوز على ثم الناس لذي من دلنا فلا أكتب لا ولمن وقعين وقعين يا بيئة وغيرت أيضا ونسا ونسا ونسا ونسا ونسا ونسا ونسا ونسا ونسا بزاو تموت على جمال وطاعه ما يدل دم خالص على غير يمكن عدم دمه كتاكبة لما يكون روايات دم التلوث ما عرفنا وطو دمه خالص تسا بوجينة على ولاده ترى كمال إلى هذا سبحان الله رأس إزيك أستارة على يمين ولا من جنو إزيك أستارة دمه سريك على ودي عون إن دال شرس تبلو دمه عند لاي كل تبلو جلاي فستار ودي عون خلاص وده زي أي وقت ما يستك أيام دمه دمه بريرا وقت أستحب بسم خلاص بداس لما يروح عجيب الكون سبحان الله لمن بيجي حديث دمه يا أنت ما عن هرد بذكر اسم الله دم يا فرستكون بسم الله كالتبال على لي هنا في إنجليز وهذه الشعبي أنا دي نهو إن جئنا من إلام هذه الشعبي يا نور الشعبي هذه اسمنا من كبار التابعين كبار عالمنا عبد الملك مروان درس فكان نديمه وسميره الكواتيون ورسوله إلى ملك الرومي واستقضى عمر بن عبد العزيز قاضي أرجوتان إنه ما كتبت سوداء على في بيضة حافظ نبر أنت نجار بتوكر ببركة على سفرك بكاري حافظ نبر إلى من كبار التابعين نو عبد الملك مروان انت النبر ودا قيصر ودا هرقل ودا روم من جتاس ليكوتا وفيه بحديث الا ان ياكل الكلب قال بلا بستكر كبلا يتشال يعني لما داون ديو فان اكل فلا تقول لي فان اقام فرال ان يكون انما امسك على نزلان عليك بلا الا نو فقل ان امسك عليك اي اجل من الناس ينجو يزي ملك من دون يزي متين نو وان خالتا كلاب من غير ليلة تكلاك لبات انت اسمدها بلاكات وشاوش فلا تأكل لا فإنما سميت على كلبك النا ولم تسم على غيره بعد ما وشحنا بسم الله على مبارك يوم جديد بسم الله مسروق التصنيع هو نجار عيب الله لبارة شرفنا ولا سيما بأولك هون يا مذاهب الثلاثة بسم الله بلو كالار أو قول بسم الله بلو كالار حرار عيون ملالو أبو حنيفة وأحمد ومالك استار بسم الله أو قول بسم الله كالار كالار ولا تأكل مما لم يذكر بسم الله بلو هذا ولا بأي ما مشتاقي أي مسلم أو قوم بيتو مسلم سمون وقال على سمع النبات بسم الله معرفه سنان اللالو واستدل لهذه عائشة بصحيحي فلو سنسوت يا مسلم لنا السيجار أجي سلم سينا الشو بسم الله يبلو أيبلو أنا كم إنا إندين نو بلو بلا سلا شو كذي بلا شو كذي أردو بسم الله بلا شو جلوس بلو أردو شو بسم الله عزب على بس سلا بس جن مرة جاي هون إيه ناو بسم الله جنوب بس سلا دمو احتمال بس بس بس بس بس بس بس ولا كل أنت أو قوم على إنه بسم الله تعالى بس يا بسم الله ما أنتم واجب ناو كرسا إن شاء الله راجعه أو على ليون الرسو كرسا ولم تألا غير وفيه بعديث إذا أرسلتك كلبك المعلم فازبو اسم الله يبال فإن أمسك عليك هذا اللي فعلك بعيات كذا الرسك أبت إرادوه بعيات كذا الرسك أبت فأردو صلى الله عليه وسلم من النجر إلا وإن أدركته قد قد أبك فرقا جنيا ولم يأكل من عبد الله كوهانا فقل لله بلا لا أمين فإن أخذ الخلب فقاته وشاو بعياته ما رهونا أهارا وفيه أيضا بعديث أتاترون إذا رميت لسانك عندي من طورهن ما لاك في التالرق فازبو اسم الله بسم الله إله وقاول وفي بعديث فإن غاب فوقع عنها عنك يوما أمندتا أو يوم ولدتا وفي هذه اليوم يمثلت وإن سوشكت ولكن سوشكت فلم تجد إلا أساسا يالتين وإنتين طور يوقع ملكين جيل على جنيا بكم فقل إيش إيسان خفا لك بلا ما تون تسلال لهنا وإن وجدته غريكا في الماء بوها سمتو كثم دالك زفقو توقعتها في السابقة بوها زفقو أجنيا فلا تبقى السبلة لامي فإنك لا تدري أبتاكو الماء قتله أو تحمك يعني كيف أوريك جلب وهل لا يتوقع إذا يعني شوف اجتمع الحلال والحرام وجب جانب الحرام. وعن سيدنا عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: فنشر فيقول من اجتمع كلبا وشان هذا اللب يا رب إلا كلب بصيد يعوري ما الدنيا أو ماشية عباد في المنام يأكل كالون بستكر وإذا أو زرع إلى يماسة زنجير وطوطان الكلاسكر فإن أنت من أجله كل يوم إيراد عني ولست إيراد يعني كأجره خاله كما كان سراو يتكلم صالي دار يعني كما رأيته سيقبو إهين بمارباتهم ياو نجاسة خلاله لكسر ميبالا ياو مرأيكو بيتم أيقبو سيدة بالا إيشي مرأيكو راما بيت خال لبيت قبال نجي إذا تفكره ونشا إذا سلم أوسع يا رب تفكره ونشا قال مرأيكا وش مرباط أيقبو في الأجواء يجب ثم بعد شيء شيء أول فقط هو سبحان مثل هذا هي من ضرورات الحياة نوا إنسان من يعبد الله رب غير ما أنت متوسط سبات متوسط على الدوال خلاص السون ما أن أجرت أن ترى ثانية خلي الله تون ترى كذا كم وإنبي خلاص شو إزدال عن قدي وإنزل جيت وش لاي ما أن نو تقول أن بقدر يفهم وإذا إذا إذا لا تشو وش شيء أسبك على وش على وش إن لا تأكله خلون بيرو إيمانه وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك نيا باغباب وشا بوتا اسلام بوجو بكل يا يتنا درتا لنا ربو نيتشارو هي ريتشار تزين سيليرا نغير يلا من كان الا كان سالم وقال سالم الراس عبد الله المرج مالنا هذا فقاه السبع وكان ابو يقول او كان بحر في تمر نبر بحديثه ايه في قرب له قالوا يا ما تا مالنا يا ارشا وشا وكان صاحب بحر في يعني يا وشا انتن اكيد في بار بوتا بمدينه عند 7 كيلو متر من عند كيري كار كامارينا كوانا مسجد مارن اذا لاي ما له نو يعني ما سامري نبر وما سلازي نو سلازي بنبي تمرا لما لا يذلم ان حديثو يا ورا يا تلقيكو ايه سمطوالنا ايه نغر يا انتن ما تا وين لما ارشاشنا نبرو سرتوا لما لك انجي بنبي يعدي تشيل لنغر ابو هريره لراسو تقم بلو سنا تمرا ما لا يذلم هاشا وخلصا ايه تلقي قدقان صحابة بزي ما قولنا لهنا مسألة صحابي نبي يمن رقو سبي سنتنا سنت مدعي ها ها من كيراتان نقدار المعلوم من الأجل وكيلة إذا جنازة لا أصدروا من سجبري قهود يمين بارو ليون المكتاب وكيلة يتاوقون بك نقدار المعلوم كأجل قال لو قرأت سعي مركيا وكيلة إيراد من بالا أنه سميت الكموت الدالي في نوتان 6-5 أو 4 درهم مما بسين نقرنا إلى هذا بشكا عجل يتوستان لكيتنا بقى مكتارو معلوم يتوستان لكيت يقوار دالي بخار يبلوان سنزيم إيه وشا تفسو يا وشا تفسر وضع جنا فيكس نجا سام لو تبلوان ياو ينكرون من سبات لبو تبلوان مرايك هم بيسنا يجبان ويجبون تبلوان سنزيم كسوكا يجب ضرورة كارهورة بس تقرس من ماربات من عرقة لك سماء يوسف فارو ده الأمر هو بطاله عند كاري جوا بارك انت يعود به لما استمر خاص لما تكو هم من نتعله جمع إنجل في اللوي ومن خصائصه ماتا يتنين لها قال كان نوع إنجل شوني كرمنا بارك كونه سبحان الله إيه لان تي الله عزوز كونه وقالبوهم باسيط عن زراعيه بالوسيلة على الله إن سنة بكو إذا أهلك أبو السين إذا يجوز بذلك بس موت وبس سبحان الله قول كونه الذي لا يستعدكم زراعيه إن بساطة الكرزة قرآن وغريات وقد باطل زراعي قرآن درائي وغير الكرقارة أيضا نبيهم لا يتدفزوا ولا يستعدكم زراعي إن بساطة كاربي يوزمدوا وحلى علينا تولى تماماً أيضا يسيطي كالال يوزمدوا يوزمدوا كان إن تستعمل ولا مالك لمن إن دي قبل ماذا قلت لبت إن دي ماذا قلت لبت وتكلم درسوا يا أذاك بكتام لو تمدوا على أن مارس ولا ما على أن مارس أن تحرم تمدوا يج عندنا جار اليمن جار من الذي مني تعال إلى ذل وتمد على أولي بس يشاد النفس إن داوم إذا فقار فجاه هل رأسي رأى؟ أولاني رأى نمدون كاتونا يوما هاي سيد على أنو مس مبتون يحجروا على أولي قتيبوا السماء من بوت ما دون يعذون عن تأمس موسى حرامي هنا كجيب كجيب يوم تأمس موسى هنا ويوم يسوع شاء يعذون عند أوتى فجود عند موسى حرامي صوكم الرسول الخديجة رضي الله عنه المعلق قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بار بوتا من سهامة كا كهيجاز بار النو قلنا أجر سهامة إذ بارا هو موجود بين هذا وذاك الميبر من أرض التهامة وجمول بكتاب والدعم فأصاب الناس جوهر بل أنت رابو فأصاب إبنه وغرما إذا رزمت العيد بل فزوبة جمنا جمع العقل وكان ما يشير أخرى ذلك كسو حالا على نبل فزوب في نبيه بزمت عليك رونا بل ذاك كاما هوني دعار قل الله تعالي كينو تال هيدي لو تال مورا لسكو تال كفيدة في العيد النبل وقد يقال في بعض الآثار خلوا زحيب الملائكة فأجيلوا سوكا وذبه أرد يباركوا في الوقت فريبوا عنده وذبه أرد ونسب القدر وجعلوا إن أردوا وزفافوا ونعم مراتوا إن سرهم جستون وأنه تعالوا سمعنا الوارثات فأمر رجل القدور الفوق يتغرب بذلك ثم أسامة أكافر مكناتهم إسمام على سعيد درد يتمرك نجار ما استنادات أيتشار ويلدموا أميروا وأنا ومري يعني إيه النجار بحارة إيه النكافر إيه بغارة أدرقوا بلو سيزاد صعيد فعدل أساسا إلى الآن أن أستر بقى ما لدنو لا ببعيد لا أنتو جمال خانتا أستر بقى درب يسألنا إذن لا أنتو جمال لمستاري لا أستر سو درسو إنده هنا ندربو إنده ندمو لا أستر على ندرب وإذن أنتو جمال لانتو درسو إنده هنا بزي بكفية وما لدنو لا أنتو جمالو فانتا من ذاتو أستر بقى ما لدنو لذلك لو بعدنا بأوذية وهو مذهب أحمد الإسحاق يعني لا أستر سو جمال لأوذية هنا لدنو لا أمكن لسبات نور أن ذاهي إلا خلاف من الله يعني كده وبدأت إلا لم يسفل وكان يجب أن يبادر وزبه وسسب القدور فأمر من القدور فوقية ثم كسر فعاد الأساس غير كان ببعير أستكاسل سنبدا من هذا بعير بزا ما كان عنده فرطة فطلبوه فلقوه فأعياهم فسرعت ثم مدت الشارون جمال عندهم من يكامر رجل بيبالو جمال عندهم فرطة بزا برجين يجروا عنده سر رحمد عندهم سر رحمد الدرس بطل بزا ملا يبرجبوها وكان في القوم خير نسيلة تكيد فرسوش نبضوا فأهو رجل منهم بتعمل السوء قالبوا ما رأنا عمد انتن ما رأنا طور ورغروا وقعوا بزبوا بفرسوا قالبوا فهبته الله الله أقوموا ما رأنا قتروا أقوموا إيرا قمت بقوتال وفي إسناد وفيه للأبد إلى الله إلى من حيث التأبير والتوفيق وإلا تويونه لذين لسوء فأهو رجل منهم بتعمل ورغروا ورغروا فقال أقوموا نبي قال إن لهذه البعائد إن ذيك ثور قال لابنوا لما دا إنسا ساوس أوابد برقات قارنة عنات أوابد كأوابد الوحشي عند يدو عراويس برقات قايفونا لبو عند السوم برقات يبرق قال هذا السا فما ندى عليكم منها كسا برقات قبات شو فاسنا أوليه آخر إنزي ووقتات شو ردودنا سلزي حيوان ورسينتنا فرد في زهم عرفنا أهون إنجي أستنيسا لما رد مشار كهونا بعد في جال كابسكون أستنجد بجرابك أستنجد قبل عزوره ما عرفنا إيهنن إيهن مم مواشي عون النا وفتجي مسخي عون ما عرفنا لما قبلنا يوها موسجيا إيهنن توبون ما قرطنا إن دالنا نزيم سيروج جرس دالنا مشاركنا ما عرفنا جمال كون أقومون شقا رمي نكنا إن جيت الرجال ده مش بس على ذاك فرصة ما ملص خالص سارة وان قرقاد جب بري وسنجا ويحرر ديلبو ما عرفنا قرقاد ويسكت كاسكت ما عم قط كل عوضة إيهنن ديلبو ما عوضة يتشاله من الدرجة إذا لا إله هنا تلقنا ذر وين باللوا وين طور طور ورا بعدني حبط كادم ما وخلاص إذا وخبكت نفسه توت أو قتا تبرع الله لما رد كفت على فزع فنهره يعني في حلقه ولبسينه وده عن مست شرط على الله لا إردو عن دنيا بسم الله ما رد ولبسينه حلقون ما رد هي خلاني أو بقول في يل كبتكون إلا إني أو مثل لباؤن ما رد يمكنه حلق ما رد هي أكسجين مكفياه إن هذا مو مواجهة ومريء مثال نجيب إنها ما رد مستبر حتى ما عنده مو ولا سأقول عليه أن أربوش إن ده لا ما رد ذلك إن يا ولد إبلا ما زور بسم الله ما رد نهار دو مسلم مهون إن الزهين ما رد ذلك جمار كونا تاتشون نفقه ما رد إن ذكرت السيدو بياردو جمار إكتالا إتشالهم أبدان يفقعوا تتشارا للعالم إيهنا من مرضى من جلامين فلو نفسه لموضى دموت أرسوه فستولنا سلاميوت فإذا وجبت بلوان الله فقومت جبت التذكنا سلذي انتشار دردو في المتشار نقر إن ذي بيان بشارة إلا المالكية إتشار ملاد سلذي هاو بسم الله مارك ودد إبلا ما زور باقراء وما استنيات انت كون جمال كون هاو يا أبا لفن دلت الله فهم إتشار كيف دار بشارة ወንድ ሊሆን ማርናል እንጂ ወንድ ጠንካራ ናቸው። ሴትም አርዳለች። ያው ባይንቲንግ ጊዜ ባነኝ ዘመን አንዲት ሴትያ የሆነች በቃ ተጠብቋ ነበር። አንዲት ወቅት ታርድ ሲትባክ አይታ የሆነ በበዲንጋ ሲታ ማረነ እንባ እንዳል አረጋግታ ለይተ ጠየብ ሐላል ነው አለ ሰርተ ይደለም ወንድ ሆነ ሴትም ቢያርድ ሙስሊም ከሆነ ወይ ማለት ሲታ ስለዚህ ነው ሁዲ ከሆነ ካረድ ይቻላል። ሌላ ደግሞ ሙስሊም ከሆነ ካረደ ይቻላል። ነው የሚያርድበት ደግሞ ምንድነው ደም ያወጣ ነገር መሐላ ለዘብሁ አዛቢ ወልአላ ደም ያፈስ ነገር ማ አንሐረ ደም ወደ ተስሙላ ዲንጋይ ሆነ ይሄ እንት ምትሉ እንጨቱም ሆነ ያኒ ቢለዋ ሆነ ይቻላል። ደም ካፈስ ተሰማ መጣል ታሪክ ሰላት ወላሂ ይጅራ አለ ጀሚል አህካም አልኩፋር ታሪክ ሰላት ካፊር ላይ ዘዲ ላይ ዘዲ ሀቱ بل هو بئر ذوري على الذهاب يهودا نصارى الشالوا ما سر ظهر الله بمقول راج يوطى الشال ترك ترك ولا راج خافض قال قلت عرف ان ملك العدو غدا نجات على خطاق ان جنانيا له الجزي داوي ثلاث ساي ما ثلاث جنانيا له وليس معنا مودا ما رجا انت خارا يدنا ما رجا باللواي مودا سميتين موديا مودا جم موديا سميتين موديا مودا يعني تقطع مدى حياتي المذبوح يعني يوزن بك عن ذلك المكور سكيرة تبع رسيب دمو في الأول يعني تسكينوا المذبوح أطرق إلى كثارة تبع هذا مثل كلاده فأرى أفتزبه أفتزبه بالكثب إيه بسون قولا قدع بانده إيه شنكو قومي بارد بكاركا بكاركا بكاركا ما رأت إشتارا إشتار آل ما أهر الدماء دمني أفتسا وذكر اسم الله عليه بسم الله سبيل السارة يا تبع رب فقلوا جلود بسم الله كتبع رب دمك أفتسا خلاص لا يعني دمك أفتسميل يعني ضروا كيلو بيهاردين كورا ضروا كورا على الزا بيهن يوم بوسع الزا فقلوا ليس السنة والزوفة اخرنا ارسسي كار بالنزي مارا كان عليه هونو وتوهرت سبحان ذي لذي نبي نقرأ السؤال أما السنو ارسما فأزمون أقن سنو لأن بعدين زعبون ما أردت كركلا لأن طعام أخيكم الجن يعني مؤمن هو جين نوت عندي موتاتو ومقبنا هنا بدم السلوثوت حلال إيهونو بك بس يصار حلال إيهونو ليلا وعما الزفرو تفر فمدى الحبشة يكفارو ما لنو يشان كلاو من دنو باللوارو بس أمقونو من قبلو أيار دومو يا منخرك حلال أيضا لم تلزي حرام نو كذبو تشان لو دم يافص نقر بسم الله كافة بانا اردو حلال نو نو باب الأذان جفو أذيتي أذية تمنيت بأول زماني كذية وقت الضحى رفات جزي مترى مترى رزبت وانا وجزي أول جزي بسات الرسالات أذية مالك يا وقتها انجلي او يوم الأذى إذا الأذى حالت هاي كوتات إيد ولا تركها تتسجد أبوها لا بعلم إيدو إستا آخر أيام التشريق إستا أراد سنيا وقد إستا أسر وكي سمنتر كلا وانا ويوم النهر مهونون إلا فسل لربك ونهر وانا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله تعالى يوم النهر إجراك في الدم يسولي يوم النهر إبادة السرى بطعلا سوداج هنا إن الدم ما أستخلال وإن الدم لا يقع عند الله بمقالنا تلزي يوم النهر يعني إردنو فصلت لربك وانهر رسول الله يوم النهر ينجي وزي الله يوم النهر يجني ملال ونقر في الجمهوش ورازيك إن شاء الله أيام وكل أيام تشريك زبهن يوم النهر ما يتبقى إردك أنا ما أردك لو ذي يعني هنا وياه بهيمة أنا آمنو القرآن ما يعديس عند تقامو عند تقامو وليلا عوري بيارد بارا نمتالي أغازين وهم قوش وهم دمو دفارسا وهم دقلا عبدو بيارد لو ذي آي هنا ملال يعني دورون بيارد يهونون بلالك دورو أردوان يفعل نجر على إلتاوك بإلتاوك إلتاوك يا دورو أورا أسو مؤذن نو مؤذن مؤذن أردار إندي أردو سيفال إندي نجر راجي وقال نفسي سبهي مثلا أنام جمال قبط قيالنا بغنو يا جمال إجمي كأراد استعملت على مهون على بس يا قبط سوس تمتي على مهون على بس يا خيال أولا تمتي على مهون على بس يا بغ عند متع وين سجس ور يالو مهون على بس يلالو ليلو دمو يا ايدمي خلالا دمو يا يا هونو نو خلالو دمو يا نج مرطال كذا بيچا بيون ودارتا مرطال لالو كذا قيم هنا يا غرابري مونا تقورم كذا يدال ايه دي مثلال نو انجدي او كبت ل 7 ثورو يما ل 7 ويم ل 10 يا بغ وين في يال لاند سو يعني كسمه دي تسبو يونال سيارجب دمو بسم الله الله اكبر متمر الله بس ديا دي سيار دو مالك በቀን ቢያርድ ይመረጣል በማታ ይመረጣል ይላሉ። ሌላው ራሱ ቢያርድ ይመረጣል አለዛ ሲታረድ ሊጣል ይዛ ይመረጣል ይላሉ። ሌላው በቀድሞ ነው የሰላም አዚ ሚኒ ወሚን አሊ ባይቲ አፈረቀበል ሀሚኒ ይባላል ወይ ምን ወደ ፈጀ ለዚህ ፈጠረ ሰማራ ታኒ ፈም ሰማን ሙስሊም እና ሰላት ነው ሲማይ ወአላህ ረብ አልዓለሚን ወዛት ነው ሰማን ሙስሊም ብሎ እንዲን ይመረጣል ይላሉ። ድህያ ዋጅብና አይደለችም ተሰለፈ ዑለማ ጅሙሮት ዋጅብ አይደለችም ይላሉ። ወሰብ አዱላ ምን ሁን አቡ ሐኒፋ ዋጅብ ነው ይላሉ። ማን ካን ረሁ ሰዓቱን ፈለግዳይ ፈለ ቀረባ ለመስጂድና ይላሉ። ስለዚህ ውድያ ሊያደርግ የሚችል ሀብታም ከሆነ ኢል ካለው ማድረግ አለበት። ሌላ ውድያ ሲያደርግ በፊት ደግሞ ውድያ ሊያደርግ የሚችል ከሆነ የዝልሒጃ ይላል። ጨረቃ ከቆመ በኋላ ጥፍሩንም ጸጉሩንም ከሰውነቱ ምንም መንካት የለበትም። ሀታ ዩዳሕየ ይላል። ከማፊታይ ምስ ነቢ ኡሚ ሰለማ መን ያኒ አራዳ ዩዳሕያ ፈኢዛ ረአ ሂላለ ዝልሒጃ ፈላ ያእኩዘን ሚንሻሪ ወላ ሚንዙን ሀታ ዩዳሕየ ይላል። ሂክማው ለምንድን ነው? በሀጅ በሚሰራ ሰው በመሳሰል ነው። ግን ይሄ አይደለም ይላሉ። ራጂው ምንድን ነው? ያኒ ሊየኩነ አጅዛኡ ሰውነቱ ክፍል ሙሉ ማለት ነው። ከእሳት ነፃ ሆኖ ሊያስወግደው ከዛ በኋላ طيب انا زين مره رضي الله عنهما قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم املاهين اقربين ذبحهما بيدي وسمى وكبر وغار جل صفائهما الامر الاكبر وهو الذي فيه ثواب وبياض اداحي شرف مع النبي عليه الصلاه والسلام وذيا ترتوا ذي كبشين بهدت مكتوش املاهين املاح معرف يعني قيلا دمزازا نجي نو فكالا لنجي وقيلا برا بر يقينا نجي قينا نجي هنا ما تقلقلبت وقيلا صقرنا نجي لا واناو ان شاء الله يعني ينج دم دم دم دم نج ማለት አቅራናይን ቃንዳማ ቃንድ ያላች መረጣል ቃንድ ከሌለ ይዝናይ። ስለዚህ ኡዲያው አሳ በመሰረቱ እንዳለ መልሙ ማንቱ ማለት ነው። ቃንድ ከሌለ ጭራሽ በሱ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ቃንድ አለው በጣም ከማል ነው ሲታው ራስ በጣም ደስ አይልም እንጂ ምክንያቱም አዚሙ በሃያቱ ፈኢና አለትራት መራያኩም ዘይት ነው ያው ለኡዲያ ምርጥ ነገር ነው። ከዚህ ደግሞ የተኛ ብቻ ይመን ይሻላል ከዚህ ይሻላል ጊመል ይሻላል ይላሉ። ከዛ ከብት ይሻላል ይላሉ። ከዛ በግ ይሻላል ይላሉ። እዚህ ላይ የደም ብዛት ነው የሲራ ብዛት የተፈለገው የደሙ ብዛት ነው ይላሉ። የደሙ ብዛት ከሆነ ሰውየው ማለት አንድኛው ለብቻው ከሚያደርግ ሰባት በግ ማረድ ይሻላል ይላሉ። ለምን በሲጋ ጊመል ይበልጣል፣ ግን በደሙ ሰባት በጎች ይበልጣል። ደም ነው ያቀን ደም ማፈሰስ ትልቁ ኢባዳ ወንሐር ذبحهم بيده بجاش الرضواتو وسمعوا كبير بسم الله الله أكبر وهو ذا رجل على سفاهما بقراتو باندقون اندي رقطعو يزاو لمن سياردو كذي سفرادقو اردون معنى النو اندى استقوى بقلوباتو اندى استقوى لماو سياردو كذي بار رقاتان انت باللوى وإذا نززك هنا اندي ايالتاو كسيرو ليلة امتو انديش لستطاو رميبال فذا ما كاكل كهونا كان السال اسكهر عملو اردو على ايوان اسكمال ذوي ደሞ ያው እንደው መሞረድ አለበት። ሌላው ከብሽ ነው። አብዛኛው ያው ነብዩ ዘይ ያደረጉት አብዛኛው ከብሽ ነው። የበግ ምንድነው ዘይት አልጀዛኡ ምንዳ የበጉ ማለት ነው። ያኒ ሙኩት ሲመረጣል ነው ዘይያ የፍየሉም ቢቻለም የከብቱም ቢቻለም የጊመሩም ቢቻለም በበጉ ቢሆን ይመረጣል። አንደኛ የበጉ ሲጋው ጣፋጭ ነው፣ ቶሎ የሚበስ ነው፣ ተስማሚ ነው፣ ሁሉም ጊዜ ያው ተፈላጊ ነው። አለዛ የፍየሉም ሙኩት ቢያር መቀያየር ነው። አንደኛ የፍየል ሙኩት ያለው ዘይያ አንዴ የበግ ሙኩት ይረድ አንዳንዴ ወይፈን ይረድ ማለት ነው። ወደ ሶስት ዓመት ያለው አንዳንዴ ላም ይረድ አንዳንዴ በሬ ይረድ አንዳንዴ በጊመል ሲርካ እዚህ ያደርማ ጊመል ዛሬ ይነብሰዋል ነው ቻው አድረግ ነው። ነቢ ሁሉ ነው አርደዋሉ፣ በግ አርደዋሉ፣ ላም አርደዋሉ፣ ጊመል አርደዋሉ። ናምኑ ለብቻ ለብቻ ይችላል። ከሰባት በላይ አይሆኑ ነው እንጂ ለሰባት ተሳርኮ ሚቻ ለብቻው ቢያርደው እየተቻለ ነው። እንዳውም ግን ኡድህያም ይሆናል ይላል ሸር ለምስኪን ሲሰጥ ነው። በምን መልክ መስጠት አለበት? ሶስት ቦታ ያድርግ፣ ሁለት ቦታ ያድርግ፣ ሶስት ቦታ ያድርግ የሚል አለ። ኡድህያ ካረደው ሲጋ አንድ ሶስተኛ ለቤተሰብ ለራሱ፣ አንድ ሶስተኛ ለምስኪን ሰደቃ፣ አንድ ሶስተኛ ሀዲያ ለኢክራም ብሎ ይችላል። አሊያ ደግሞ ሁለት ቦታ አድርገው ከፊሉን ለራሱ ይብላ፣ ቤተሰቡ ከፊሉን ለምስኪን ፈቁሉ ሚና ዋጢሙል ባኢተ ልፈቂር ሁለት። እዛ ላይ ደግሞ ፈቂሩን ፈቁሉ ሚና ዋጢሙል ባኢተ ዋጢሙል ቃኒ ወልሙእተር ቃኒ ሙእተር ቢሉ ሶስት። ስለዚህ ይሄ ቢሆን ምር አለዛ ኡድያ ካላበላ ኡድያ ይሆኑ ያው ዘቡላ ሲጋ እርግና እንጂ አጅራ ያገኙ በተወሰነ ሶስተኛ ቤተሰብ ይመረቅ እራስ ከአቃተ ሁለት ኪሎ ሶስት ኪሎ አራት ኪሎ ከሰጠ ኢንሻአላህ ወዲያ ይገኝ። አለዛ ግን እንደውም ያው የሲጋ እርግና ምንም ለውጥ የለውም። ብዙ ጊዜ በዚህ ሰው ይጠነቃል። ያ ትልቅ ሰደቃ ትልቅ ዒባዳ ነው። ሱብሃንአላህ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዑቅበት ብን ዓሚር አጣሁ ገነመን የክሲሙ አበይነ ሰሃበቲ በሀያ ለሰሃባዎች ወሰአድግ ብለው ብዙ በጎች ሰጡ ይላል ዑቅበት ብን ዓሚር የሚባል ፈበቂ አቱዙን ፈዘከርት ዛሊ ረሱል ፈቃል ዘሒ ብሂ አንታ عند يفيل عند ما في الله إنسان وتعطيه مع النوم صرفة عند وجه عرق بس بلاو عالو إلى يا كاركو كاركو يرجع سفرك على رك أجر أيكين يا عند لا بس أستطاعوا رأزونا تدلك إيمان أجر النوم ذهنا أستطاعوا نقرجل كاركو يجد مستدى فقلوا منها أنا وياكم وأدي مباشرة كاركو كاراتو لذا قالوا نيرون ليلة ملوك أستطاعوا نور على نور نو جل كاركو كاركو ورياد اللذيس كمتا سجبا لكوستان كاركو دي أيكين من هذا كيف؟ بقلنا في يركونا بإجمي خلائنا كونا ألم لا أكبر أكبر معنا برا برين